إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن كدر الحياة وضنك العيش ونكد الأيام تتعاقب على المرء فتورثه خلقا لا يلائمه، وتلبسه ثوبا لا يوائمه، وتطبعه على صفة لا تناسبه، حتى يسوء أدبه ويشين طبعه ويضيق عطنه ويتعدى بتلك الأفعال على من حوله، ففي عمله عسير غير يسير، لا يجد سبيلا يضيق به على العباد إلا سلكه، ولا طريقا يؤذي به الناس إلا طرقه. الفضاضة شعاره، والغلظة دثاره، وفي بيته بأقذع الأوصاف يرمي، وبالشتم والتحقير يغني، وعن الضرب والتجريح لا يستغني، وفي مركبته لا يسلم من أذاه صغير ولا كبير، لا يرحم شيخا ولا يعطف على ضعيف، مسرع لا يلوي على شيء، حال السالكين معه اللهم سلم سلم. وما علم هذا المسكين أن هذا الخلق المشين والطبع اللئيم من أعظم صفات أهل النار. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. أما علم أنه متصف بما يبغضه الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي. كما يبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. يقول أبو حازم: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سور فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه، وحتى إن دابته لتحيد مما يرميها بالحجارة. وصحب ابن المبارك رجلا سيء الخلق في سفر، فكان يحتمل منه ويداريه، فلما فارقه بكى، فقيل له في ذلك، فقال: بكيته رحمة له، فارقته وخلقه معه لم يفارقه. ويقول الحسن رحمه الله: من ساء خلقه عذب نفسه. لذا فقد كان من أعظم الوصايا الربانية للحبيب صلى الله عليه وسلم حسن الخلق والرفق بالخلق والتحذير من الغيظة والفظاظة، لأنها سبب لنفرة النفوس، وإن كان صاحبها على حق بين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإن قيل: فما منشأ جميع الأخلاق السافلة؟ قيل: أربعة أركان، وهي الجهل والظلم والشهوة والغضب. أيها المسلمون، حسنوا أخلاقكم وأحسنوا معاملاتكم ببسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى، واعلموا أن ذلكم من أفضل أعمالكم،